What? يا مولانا الله عليك الحمد، الله يجزينا قبول، الله اكبر الله. الله عليك الشيخ. قادر على كل شيء يا عم انا وتعالى جل شأنه والله ربي لا اريد سواه. الله يا مولانا الله الله يكرمك يا شيخ حمدي. قادر على كل شيء يا عم الله عليك الله. صلى على النبي الله عليه. الله اكبر الله يا مولانا. قادر على كل شيء هو الله ربي لا اريد سواه. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ياهو سبحان القادر ياهو حاجة عظيمة والله يا شيخ حمدي. الله يجزيك قبول الله أكبر. مولانا الهوى والله الحمد على طول عهد النبي الهوى العظيم ده حياه النبي الله اكبر جدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يا مولانا الله عليك عظيمة قوي اللهم صل على النبي الله الله يزيدك قبول يا حبيبي الله يكرمك قادر على كل شيء انا وتعالى بلا شيء والله ربي لا اريد سواه فخلقنا العلقة مطوة الله أكبر يا مولانا اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على الله أكبر يا مولانا. الله عليك. ما نقول له يقرأ سلامه وما يشعر إيه سلامه وفيه سؤول اسمع الاثنين. وقل خلقنا قادر على كل شيء عمي. الله تعالى بالله. عظيم قوي. الله اكبر يا شيخ حمد. الله عليك. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ما شاء الله. Yeah. النبي. الله أكبر. الله يكرمك يا مولانا، الله يصلح لنا وحالك يا سبحان الله. الله اكبر. الله صلي على النبي. ليه ما تزنيش يا مولانا؟ الله يديك الصحة يا شيخ حمد، الله يديك الصحة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي كم يعني كم يعني درويش يا مولانا درويش اللهم صل على الله. يصلي على النبي. الله أكبر. الله يا طلب النبي يا شيخ حمدي. الله يجزاك قبول. الله يشفيك لنا يا شيخ حمدي. اللهم صل على النبي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على النبي. الله اكبر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين. الله الله الله. وأما الله دفع عليهم الله يا مولانا الله يكرمك يا شيخ حمدي. ايوه الله النبي يا شيخ حمدي بالهواري كم مرة يا حضرة النبي الله يكرمك إنا الله يا النبي يا شيخ حمد الاول اولاني يا شيخ حمد اسكت على ابني شيخ حمدي شيخ حمدي هذه الهوى الاولاني مره الاولاني يا شيخ النبي الهوى الاولاني خلاص بقى الله يكرمك يا شيخ حمد الله يصلح حالك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الله يا مولانا Allah النبي صلاة النبي يا مولانا الله اللهم صل على النبي ايه يا دكتور محمد يعني انا مستحر من الله يكرمك يا رسول الله محمد طيب من مسجد مولانا الإمام الحسين احتفال بثلاثة أعياد الصلاة ويوم 27 رمضان من شراب العصير الساعة 6 ونص مجمع على العراق من برنامج الجامعة. والليلة دي في ختام القناة الأولى في التلفزيون. ويوم 24 رمضان صوت وصورة في ختام القناة الثانية في التلفزيون. وفقنا الله بما يقول الخير وفقنا الله بما يقول الله.